يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وسلم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصراط المستقيم في الدنيا يشتمل على ثلاث صفحة كم يا أخي؟ نعم. يشتمل على ثلاث درجات: درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان. فمن سلك درجة الإسلام إلى أن يموت عليها منعته من الخلود في النار، ومن لم يكن له بد من دخول الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. ومن سلك درجة الإيمان إلى أن يموت عليها منعته من دخول النار بالكلية، فإن نور الإيمان يطفئ لهب جهنم حتى تقول: يا مؤمن جزء، فقد أطفأ نورك لهبي. وفي المسند عن جابر مرفوعا: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما، حتى أن للنار ضجيجا من برده. هذا ميراث ورثة المحبون. هذا ميراث ورثة المحبون. وين انتظر يا أخي؟ هذا ميراث ورثتي. هذا ميراث ورثه المحبون. هذا ميراث ورثه المحبون. من شيلوا التاء المربوطة، هذه هاء وليست تاء مربوطة. هذا ميراث ورثه المحبون من حال أبيه إبراهيم. ففي فؤاد المحب نار جرى، أحر نار الجحيم أبردها. ومن سلك على درجة الإحسان إلى أن يموت عليها وصل بعد الموت إلى الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد أهل الجنة: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب وينظرون إليه، فوالله ما أعطاه الله شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لأعينهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كل أهل الجنة يشتركون في الرؤية، ولكن يتفاوتون في حال الرؤية. وفي أوقات الرؤية عموم أهل الجنة يرون يوم المزيد ويوم الجمعة. وهو يوم الجمعة. وهو يوم المزيد. وخواصهم يرون وجهه في كل يوم بكرة وعشية. العارفون لا يسليهم عن محبوبهم قصر، ولا يرويهم دونه نهر. كان بعضهم يقول: إذا جعت فذكره زادي، وإذا عطشت فمشاهدته سؤلي ومرادي. رؤي بعض الصالحين في المنام بعد موته، فسئل عن حال رجلين من العلماء، فقال: تركتهما الآن بين يدي الله عز وجل، يأكلان ويشربان ويتنعمان. قيل له: فأنت؟ قال: علم قلة رغبتي في الطعام والشراب فأباح النظر إليه. أنت ريني إذا ضمعت إلى الماء، وقوتي إذا أردت الطعام. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إن أدنى أهل الجنة منزلة. إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 2000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه. ينظر إلى أزواجه من الحور العين وخدمه، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر إلى وجه الله تعالى كل يوم مرتين. وخرجه الترمذي، ولفظه: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسروره مسيرة 1000 سنة. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لما كان هذان الوقتان في الجنة وقتين للرؤية في حق خواص أهل الجنة، حظ صلى الله عليه وسلم على المحافظة على الصلاة في هذين الوقتين في الدنيا. فمن حافظ على هاتين الصلاتين في الدنيا وصلاهما على أكمل وجوههما وخشوعهما وحضورهما وأدامهما، فإنه يرجى له أن يكون ممن يرى الله في هذين الوقتين في الجنة، لا سيما من حافظ بعدهما على الذكر وأنواع العبادة حتى تطلع الشمس أو تغرب. فإن وصل العبد ذلك بدلجة آخر الليل فقد اجتمع له الخير في الأوقات الثلاثة، وهي الدلجة والغدوة والروحة، فيوشك أن يعقبه الصدق في هذا السير، في هذا السير الوصول الأعظم إلى ما يكون في مقعد صدق عند مليك المقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله ذكر ثلاث درجات الصراط المستقيم. قال: الصراط المستقيم هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي هدى إليه القرآن وهدى إليه خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو الصراط المستقيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالصراط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان. الفرق بين هذه المراتب الثلاثة هو ما جاء في حديث عمر في دخول جبريل وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. أما الإسلام فهو العمل الظاهر، وأما الإيمان فهو العمل الباطن، وأما الإحسان فهو الكمال في أعمال الظاهر وأعمال الباطن. هذا الفرق بين هذه المراتب الثلاثة. وقولنا إن الإسلام هو العمل الظاهر، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا لا يعني أنه مجرد عن عمل باطن، لأنه لو كان كذلك لكان نفاقا. فالمنافقون يقولون: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم تصدق بذلك قلوبهم. لا بد في الإسلام من قدر يصدقه في قلب الإنسان حتى يكون مسلما، وإلا فإنه يجري عليه حكم الإسلام وهو من المنافقين إذا كان قلبه خاليا من معنى الإسلام، من معنى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بد من قدر من عمل الباطن يصدق به وصف الإسلام. أما الإيمان فهو أعمال الباطن، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما الإحسان فهو تكميل أعمال الباطن وأعمال الظاهر. ولهذا ذكر التفاوت في هذه الدرجات من حيث حقيقة السلوك في الصراط المستقيم واحد، والثمرة وهو النجاة يوم الدين، فبينها فرق. فلما اختلفوا في المسير في الصراط المستقيم اختلفت درجاتهم ومراتبهم، اختلف أجرهم وجزاؤهم. فيقول رحمه الله: درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، هذه ثلاث درجات. فمن سلك درجة الإسلام إلى أن يموت عليها منعته من الخلود في النار، ولم يكن له بد من دخول الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فهذا هذه مرتبة تتفق مع غيرها في أن معال صاحبها إلى الجنة. ومن سلك درجة الإيمان إلى أن يموت منعته من دخول النار بالكلية، فإن نور الإيمان يحول بينه وبين دخول النيران. وأما درجة الإحسان، قال: ومن سلك درجة الإحسان إلى أن يموت وصل بعد الموت إلى الله، يعني على أحسن حال في الكمال وحسن المآل. لذلك قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة من الله تعالى في العطاء والمن. ثم ذكر ما يكون من زيادة لأهل الإحسان، وهو رؤية الله تعالى. وأخبر رحمه الله بأن رؤية الله مشتركة لأهل الجنة، لكن أهل الجنة يتفاوتون في الرؤية في أمرين. الأمر الأول عدد الرؤية، عدد مرات الرؤية، رؤية الله جل وعلا. الأمر الثاني نصيبهم من رؤية الله، فرؤية الله تعالى يتفاوت فيها المؤمنون تفاوتا حسب إيمانهم وحسب ما معهم من استقامة وصلاح، ويختلف وبهذا يختلف تختلف درجة نعيمهم، تختلف درجة نعيمهم باختلاف درجة ما معهم من إيمان وإحسان وإسلام. لكن في الجملة هم يشتركون في رؤية الله جل وعلا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جرير بن عبد الله في الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا لكل أهل الإسلام، لكن الفرق في قدر هذه الرؤية وعددها في ومقدارها، في قدرها ومقدارها، فالناس في النظر والتنعم به متفاوتون. هذا ما خلاصة ما ذكره رحمه الله في فيما تقدم. وقوله من لزم الصدق في طلبه أداه الصدق إلى مقعد الصدق. نعم، من لزم الصدق في طلبه أداه الصدق إلى مقعد الصدق. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. المحب لا يقطع السؤال عن من يحب، ويتحسس الأخبار، ويتنسم الرياح، ويستدل بالآثار وسلوك الطريق إلى محبوبه. أسائلكم عنها فهل من مخبر، فمالي بنعم بعد مبتنى علم. فلو كنت أدري أين قيم أهلها إذا وأي بلاد الله إذا ضعموا أمنها. لسلكنا مسلك الريح خلفها، ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم. لقد كبرت همة مع الله مطلبها، وشرفت نفوس الله محبوبها. ولا تقر للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما للمحب سوى إرادة حبه، إن المحب بكل بر يضاع. قيمة كل امرئ ما يطلب، فمن كان يطلب الله فلا قيمة له من طلبه. فمن كان يطلب الله فلا قيمة له من طلب الله، فهو أجل من أن يقوم. ومن طلب غيره فهو أخس من أن يكون له قيمة. قال الشبلي: من ركن إلى الدنيا أحرقته بنارها فصار رمادا تذروه الرياح، ومن ركن إلى الآخرة أحرقته بنورها فصار سبيكة ذهب تندفع به، ومن ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد فصار جوهرا لا قيمة له. لا قيمة له، يعني لا عدل له ولا ثمن، لا يقوم بقيمة. وليس المقصود لا قيمة له نفي أن يكون له قيمة بمعنى أنه بخس وزهيد ومجهود فيه. يقول رحمه الله: من لزم الصدق في طلبه. الصدق هو أن يكون الإنسان موافقا للواقع، مطابقا للحقيقة، غير خارج عن رسمها. من لزم الصدق في طلبه، يعني طلب ذلك في الظاهر والباطن. أداه الصدق إلى مقعد الصدق، أي قاده الصدق إلى ما يؤمل من مقعد الصدق، كما قال الله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والجزاء من جنس العمل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وهذا معنى قوله رحمه الله: من لزم الصدق في طلبه ما عند الله أداه الصدق إلى مقعد صدق. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ومن علائم الصدق أن يبذل الإنسان وسعه في طلب محبوبه بكل وسيلة. ولهذا قال: لا يقطع السؤال عن من يحب، يعني عن الله عز وجل. ويتحسس الأخبار، أن يطلب كل ما يرضيه جل وعلا، ويتنسم الريح، ويستدل بالآثار لسلوك الطريق إلى محبوبه. هذا إذا كان في المحبوب الدنيوي. إذا أحب أحد أحدا سأل عنه كل غاد ورائح، وبحث عنه بل كما قال الشاعر أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالمحب يبذل كل وسيلة للوصول إلى محبوبه ويأنس بكل أثر من آثاره وكل ما يدله عليه ويقربه منه. هكذا من صدق في محبة الله عز وجل طلب مرضاته في كل شأنه وسعى له بكل ما يملك وما يطيق. ولذلك كلما عظمت المحبة في قلب العبد تحققت له العبودية. كلما عظمت المحبة في قلب العبد تحققت له العبودية. وعندما تضعف المحبة ينعكس هذا على السير. أنت الآن لما تحب شيئا وتخشى فواته كيف تسير إليه؟ لو عندك الآن موعد خلك ما تحب ولا ما تحب، عندك موعد مهم إما لقبول أو لا يتكرر، تجد كذا أردت الذهاب إليه تبذل كل وسعك أن لا يفوتك، ولو تأخرت لركضت إليه بكل ما تستطيع حتى لا يفوتك. فكذلك ما عند الله لا ينبغي أن يبذل المؤمن كل جهده في أن لا يفوته ما عند الله من الخير، ما عند الله من البر. والفوات ما فيه تعويض، كل فوات في أمر الدنيا يعوض إلا فوات الديانة، فوات الآخرة، فوات الفوز، فإنه إذا ذهب لم يعد ولا يمكن أن يستدرك. نعم. له همم لا منتهى بكبارها وهمته الصغرى أجل من الجهل. وسئل الشبل هل يقنع المحب بشيء؟ له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر، يعني له همة كبيرة في طلب ما يريد، ولكن هذه الهمم الكبار إذا وزنها بالصغار حتى نعرف حجم كبر هذه الهمم ننظر إلى صغارها. إذا كان همه الأصغر لا تتسعه الدنيا ليصل إليه، فكيف بهمومه الكبار؟ هذا يبين أن الهم إذا عمر القلب فإنه يستوعب الدهر ويستوعب الوقت في تحقيق وتحصيل المطلوب. سؤال الشبلي. سؤال الشبلي هل يقنع المحب بشيء من حبيبه قبل مشاهدته؟ فأنشد والله لو أنك تزوجتني بتاج كسرى ملك المشرق ولو بأموال الورى جدت لي أموال من باد ومن قد بقي من باد ومن قد بقي وقلت لي لا نلتقي ساعدا اخترت يا مولاي أن نلتقي. الله أكبر الله أكبر. ومن كبرت همته لم يرضى بشيء سوى الله سبحانه وتعالى. هذا ضابط. من كبرت همته هذا مقياس، هذا معيار علو الهمة، ألا يرضى بشيء دون الله جل في علاه. فمن لم يرضى بشيء دون الله فهذا هو صاحب الهمة. أما من أقنعه ما يكون من مكاسب دنيوية قريبة وألهت عن النعيم المقيم وعما عده الله لأوليائه الصالحين فإنه قاصر الهمة. نعم. كل غدوي ورواحي ومسائي وصباحي وكذلك ذكرك روحي ثم ريحاني ورواحي أنت سؤلي ونصيبي ومرادي ونجاحي يا غياثي وملاذي لرشادي وصلاحي. وهذا معنى قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم. فصل في قوله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله لطفك يا حي يا قيوم. هذه الآية كانت تشتد على الخائفين من العارفين فإنها تقتضي أن من العباد من يبدو له عند لقاء الله ما لم يكن يحتسب، مثل أن يكون غافلا عما بين يديه معرضا عنه غير مختلف ولا يحتسب له، فإذا كشف الغطاء عاين تلك الأهوال الفظيعة فبدا له ما لم يكن في حسابه. ولهذا قال عمر لو أن لي ملء الأرض ذهبا لابتديت به من هول المطلع. وفي الحديث لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. قال بعض الحكماء السلف كم من موقف خزي يوم القيامة لم يخطر على بالك قط. ونظير هذا قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويشتمل على ما هو أعم من ذلك، وهو أن يكون له أعمال يرجو بها الخير فتصير هباء منثورا وتبدل سيئات. وقد قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الفضيل في هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال: عملوا أعمالا فحسبوا أنها حسنات فإذا هي سيئات. هذا من معاني الآية، هذا من معاني الآية. ومنها أن يسيء الإنسان ويتوقع الإحسان. من أساء وتوقع الإحسان بدا له من الله ما لم يكن يحسب. لذلك ينبغي الإنسان أن يتهم نفسه وأن يحس السير وأن لا يحسن الظن بنفسه. أحسن الظن بربك لكن بنفسك لا تحسن الظن، لأن عدم إحسان الظن بالنفس مدعاة إلى تصحيح المسار وإلى التفتيش عن العيوب وتسديد الخلل. نعم. وقريبا من هذا أن يعمل الإنسان ذنبا يحتقره ويستهون به. وهذا على نظير قول الشاعر: إذا كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أحلامي. هذا قالها بعض من كان يزعم أن له منزلة ومكانة عند الله عز وجل، فقالها عند موته: إذا كان منزلتي في خطاب لله، يقول: إذا كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت، يعني عند نزول الموت، فقد ضيعت أحلامي. بدأ له من الله ما لم يكن يحتسب. فالله حسن الخاتمة. نعم. قريبا من هذا أن يعمل الإنسان ذنبا يحتقره ويستهون به فيكون هو سبب هلاكه، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال بعض الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وأصعب من هذا من زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأسفلين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن عيينة: لما حضرت محمد بن المنكدر الوفاة جزع فدعوا له أبا حازم فجاءه فقال له ابن المنكدر: إن الله يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب. فجعلا يبكيان جميعا. أخرجه ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم. وزاد ابن أبي الدنيا فقالوا له: دعوناك لتخفف عليه فزدت. وقال الفضيل: أخبرت عن سليمان التيمي أنه قيل له: أنت ومن يحبك؟ فقال: مه، لا تقولوا هذا، لا أدري ما يبدو لي من الله، سمعت الله يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وكان سفيان الثوري عند هذه الآية يقول: ويل لأهل الرياء من هذه الآية. أعوذ بالله. وهذا كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: العالم والمتصدق والمجاهد. طيب، نقف على هذا، ولكن استعرضوا ما ذكره ابن رجب رحمه الله وأحصوها وإن شاء الله نقرأها غدا بإذن الله.